إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق أو أنهينا في الدرس السابق النوع السابع عشر في زيادة الثقة، وندخل في هذا الدرس في النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث. معرفة المعلل من الحديث، قوله النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث، المعلل بلا مين، قال بعض أهل العلم أن الأجود فيه بلا من واحدة، يقال معل ولا يقال معلل، وقالوا هو الأكثر في كلام أهل اللغة، في كلام أهل اللغة، ولهذا قالوا أن أهل الحديث يقولون أعله فلان، أعله فلان، أي أنه لا يقولون علله إنما أعله فلان بكذا. قالوا أما الذي بلا مين أي معلل فإنما يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء، المعلل بلا مين قالوا يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه بالشيء، شغله أي شغله به من تعليل الصبي بالطعام، من تعليل الصبي بالطعام. إذن معلل معل هو الأجود بلا من واحدة، وهو الأكثر في كلام أهل اللغة، وأما معلل فأهل اللغة معلل عندهم بمعنى ألهاه بالشيء أي شغله به من تعليل الصبي بالطعام. والمعل هو الحديث الذي اطلع على علة تقدح في صحته، المعل الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر. إذن المعل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر، أي أن هذه العلة لا تظهر كما سيأتي. إذن عندنا أن المعل الذي اطلع فيها على علة تقدح في صحته، والعلة ما هي؟ العلة هي كما قال أهل الفن سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. إذن فالعلة هي غامضة، سبب غامض ومع غموضها تقدح في صحة الحديث، هذا هو الأصل في تعريف العلة. لكن قد يطلق أهل العلم اسم العلة على غير ذلك، يعني يطلقونها على شيء ليس غامضا خفيا، وإنما يطلقونها على شيء ظاهر الأصل في العلة سبب غامض خفي، لكن قد يطلقونها على شيء ظاهر لا خفاء فيه. فتجد من أهل الحديث من يطلق لفظ العلة على سوء الحفظ، فيقولون مثلا هذا حديث معل أو فيه علة، ما هي؟ يقولون وهو أن فلانا سيء الحفظ. إذن هذا ظاهر، يكون فلان سيء الحفظ وهو ظاهر في السند معروف، أو يقولون فيه على سبيل المثال ابن لهيعة وهو ضعيف، أو يقولون على سبيل المثال هذا حديث معلم أو فيه علل، ثم يقولون منها سوء حفظ فلان أو ضعف فلان. ولهذا يقول ابن الصلاح في الأصل في علوم الحديث: ثم أعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ثم قال: ولذلك تجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح. إذن الأصل أن العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، لكنهم قد يطلقون العلة على الشيء الظاهر. ولهذا يقول السخاوي ويشهد لذلك تسمية الترمذي المنسوخ معلولا لعدم العمل به. الترمذي رحمه الله تعالى قد يقول الحديث المنسوخ الذي لم يعمل به معلولا، ويقصد بالعلة هاهنا، يقصد بذلك عدم العمل به، لا أنه فيه علة ضعيف. وكثير من الأحاديث منسوخة صحيحة، فمقصود الترمذي هنا أنه معلول لعدم العمل به. فهذه العلة التي أطلقها الترمذي رحمه الله تعالى هي ظاهرة وليست خفية. و الطريق إلى معرفة العلة، نحن تكلمنا عن المعل وعن العلة، وهنا ثالثا ما هو الطريق إلى معرفة العلة؟ الطريق إلى التي تعرف بها العلة جمع الطرق. أولا جمع الطرق، لا بد أن تجمع طرق الحديث حتى تعرف علته. ولهذا يقول علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فإذا جمعت الطرق ينظر فيها مع التأمل التام في معرفة اختلاف الرواة، في معرفة اختلافه فيما اختلفوا فيه، والنظر إلى مكانتهم، نظر إلى مكانتهم، والاعتبار بذلك حفظا ومن حيث الحفظ ومن حيث المنزلة والإتقان. وكذلك يستعان مع ذلك بأعمال القرائن. وهناك قرائن قد تدل على معرفة العلة، فلا بد من هذه الأمور، وهي أن تجمع الطرق، وأن يتأمل في معرفة اختلاف الرواة، والنظر إلى مكانتهم والاعتبار بذلك، أن يعتبر بذلك بمكانتهم. وكذلك يستعان مع ذلك بأعمال القرائن. ولهذا يقول الله الخطيب رحمه الله تعالى. والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط، لا بد من هذه الأمور. فيقولون الصلاح ويستعان على إدراكها، يعني العلة، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك. فهذه هي الأسباب التي تعرف بها العلة. العلة، قال رحمه الله، وهو يقصد المعلل، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. كهانة عند الجاهل، لأنهم عندما يسألون عن حديث يقولون هذا منكر ويسكتون، هذا ليس بشيء من رواية فلان فيسكتون. فالجاهل يرى أن هذا من الكهانة، لأنه يريد براهين ظاهرة، يقولون هذا منكر لأنه كذا وكذا وكذا، فهم يرونه يعدونه كالكهانة. قال رحمه الله: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم. الجهابذة النقاد، لأنه فن غامض يحتاج إلى معرفة وإتقان وحفظ وذكاء ومهارة. ولهذا قال الحافظ كما نقل المعلق: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث، وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن، لم يتكلم إلا علماء قلة في هذا. قال في هذا: ولم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله له من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. فهم عاشوا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوه ورحلوا فيه وذاكروه وعقدوا المجالس للمذاكرات، فكان ليلهم ونهارهم وهمهم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى عرفوا ذلك. وصار إذا سمع الواحد منهم حديثا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استغربه، وإذا كان حديثا صحيحا وفيه لفظة ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استغربها. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. الصيرفي إذا جاء له شخص بشيء من المال من الدنانير والدراهم أو الريالات في عصرنا هذا حتى، وأعطاه ينظر في المال وفي هذه الريالات أو الجنيهات فيقول له هذه مزورة، فإن الذي أعطاه لا يستطيع أن يقول له أنت كاذب، وإنما أقل أحواله أنه يكف يقول يا أخي كيف مزورة، ما كيف مزورة، فقط يكف مكانه ويسلم بعد ذلك، يسلم بعد ذلك أنها مزورة. قال: كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا، أي كما أن هذا لا ينافسه أحد في مهنته، كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ذاك يقطع بأن هذا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مهنته. فكما أننا نسلم للصيرفي فكذلك نسلم للناقد، نسلم للناقد. قال: ومنهم من يظن، أي لا يجزم وإنما يظن، لكن هذا ظنه قوي، ظنه قوي عن معرفة يكون ذلك الظن. قال: ومنهم من يكف بحسب مراتب علومهم، حسب مراتب علومهم لهذا الفن وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، لأنهم عايشوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا، إتقانا، مذاكرة، ضبطا، فعرفوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا من لفظه. فإذا جاء حديث ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد أن يطرق أسماعهم يستنكرونه أنه ليس من حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فمن الأحاديث المروية وهؤلاء الأئمة إذا علوا هذا الحديث فإنه يسلم لهم بما أنهم أهل هذا الفن وحذاقه وحراسه، وسلم لهم الأئمة. فعلى المتأخر أن يسلم كما سلم المتقدم، أن يسلم لهم كما سلم المتقدم. لهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. الأئمة إذا قالوا هذا حديث منكر، هذا حديث لا يثبت، علوه فإنها أو ليس بشيء، فإننا نسلم لهم. لهذا يقول الحافظ: فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. قال: وهذا الشافعي، انظر الإمام الشافعي، وهذا الإمام الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. هذا إذا تكلم إمام، لكن متى هذا؟ قال الحافظ: وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل. أما إذا وجدنا مخالف، هذا إذا لم يخالف أحد، فإذا عل حديثا ولم يخالف أحد فما يأتي شخص يقول: لا، وهم ابن أبي حاتم، وهم أبو زرعة، فإن الحديث صحيح. هذه جرأة، هذه جرأة، وإنما علينا أن نسلم لهم فيها. ولا ينبغي لطالب العلم أنه إذا سمع أحدا من أهل العلم المعروفين من أهل الحديث ليسوا من أهل الهوى يقول ذلك كما قال الحافظ ابن حجر، أن ينسب القائل إلى جماعة أو إلى فرقة من الفرق، بل عليه أن يقرأ أولا كلام الأئمة وأن يتمعن فيه، ولا يحمل قول القائل كما قال الحافظ ابن حجر في من يقول نسلم للأئمة أنه يطعن في المتأخرين أو نحو ذلك، ليس كذلك، وإنما عليه أن ينظر وأن يتأمل في كلام القائل ما قصده، فإن هذه منقبة وليست مثلبة أن يسلم، أن نسلم كما سلم الإمام الشافعي وأئمة أهل العلم للمتقدمين في تعليلهم للحديث، وهذا حيث لا يوجد كما قال الحافظ مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة. فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلامهما. إذا علله الإمام ذلك فإننا نقبل ولم يعارضه غيره، أما إذا عارضه غيره فالذي عنده الأهلية للترجيح وله معرفة بهذا الفن فإنه ينظر بين كلاميهما ويرجح من كان معه الدليل، من كان معه الدليل. قال وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه الترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح. إذن عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعلل الإمام، أن يعل إمام من الأئمة حديثا ما، هذا نقبله منه وليس له مخالف. المرتبة الثانية أن يكون له مخالف فيحصل الترجيح بين كلاميهما. الأمر الثالث أن يشير إشارة إلى العلة دون أن يرجح، دون أن يرجح، فهنا يحتاج إلى، يحتاج هنا إلى الترجيح، إلى الترجيح. قال رحمه الله: فمن الأحاديث المروية ما عليه، من الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير، تغيير لفظ، ومنها ما وقع عليه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، كما تقدم قبل قليل أنه قد يأتي الحديث بأكمله مكذوبا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرفون، أو قد يأتي الحديث صحيحا ولكن فيه زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها الأئمة كما قال يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. قال وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، أو قد يكون مستفاد من الإسناد كما تقدم، أن يعرف الحافظ أن ما أن فلان فيه كلام، أو يكون بالانقطاع يعلم أن فلانا لم يسمع من فلان فيعله بذلك فيقول فلان لم يدرك فلانا أو لم يسمع من فلان، والإدراك أعم من السماع. أحيانا قد يكون لم يدركه، توفي ذلك الذي روى عنه ذلك الشخص قبل أن يولد، أو عاصره لكن لم يسمع منه، لم يسمع منه. قال ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. على الخصوص قال: وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه. وكتاب العلل للخلال، للخلال هذا لا يوجد كتاب الخلال، لكن الموجود هو المنتخب منه، هو ما انتخبه ابن قدامة موفق الدين، انتخبه موفق الدين ابن قدامة المقدسي، وهو مطبوع باسم المنتخب من علل الخلال في جزء مجلد صغير. قال: ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، أي في مسند البزار أحاديث يذكر عللها، يذكر عللها أو يعلها ما لا يوجد في غيره من المسانيد. قال: وقد جمع أزمة ما ذكرنا كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، أن يأتي بشكله. وفي بعض النسخ بعده: أعجز من يريد أن يأتي بعده، رحمه الله وأكرم مثواه، رحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتين مرتبين. قال: أو أن تكون أسماء الصحابة الذي اشتمل عليهم، أي ذلك الكتاب، مرتبين على حروف المعجم، على حروف المعجم. قال المحقق: وقد قام بذلك كله محققه الفاضل في فهارسه الفنية. نعم، هناك فهارس فنية، هناك فهارس فنية لهذا الكتاب لمحفوظ الرحمن السلفي رحمه الله تعالى، ثم أكمل الكتاب، كان مخطوطا وأكمله محمد بن صالح الدباسي، وجعل كذلك لذلك فهارس فنية، فجزاهم الله خيرا، جزاهم الله خيرا. وجاءت كذلك المكتبة الشاملة، يستطيع الإنسان أن يخرج الشيء الذي يريده بواسطة المكتبة الشاملة، لكن لا يعتمد الطالب والباحث عليها، وإنما يرجع إلى الكتب، يرجع إلى الكتب. قال: ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتين، عفوا مرتبين، الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. المهم هذا الذي تقدم بناء عن مسألة المعل، وأن العلة خفية، وما هو المعل، وكذلك تعريف العلة، ثم بماذا تعرف العلة، ثم أن هذا الفن لا يهتدي إليه إلا الأئمة، ثم قلنا إن الأئمة لا بد أن نسلم لهم في ذلك. أما الأمثلة على ذلك فالأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة جدا، ويجدها الشخص في العلل للدارقطني وفي غيره. وشيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى عندما كان يؤلف كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فكانت تمر به أحاديث أسانيدها صحيحة، ثقات، أسانيدها ثقات، ظاهرها الصحة، لكن في ذلك الحديث علة، فجمع كتابا سماه أحاديث معلة، ظاهرها الصحة. فأنصح إخواني طلاب العلم أن يقرأوا في هذا الكتاب وأن يقرأوا مقدمة الكتاب، كذلك يقرأوا مقدمة كتاب شيخنا رحمه الله تعالى غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل. ونأخذ مثالا نختم به من هذا الكتاب الذي أورده شيخنا رحمة الله عليه فيه، وهو من مسند عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله كما في المطالب العالية: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ابن خثيم قال: حدثني داود بن أبي عاصم الثقفي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: وقت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وأشباهها من القرآن. قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث سنده حسن، ولكن قال ابن المديني كما في جامع التحصيل: داود بن أبي عاصم عن عثمان بن أبي العاص هو مرسل. معنى هذا أن داود لم يسمع من عثمان بن أبي العاص وأنه سمعه من غيره، فعلى هذا يكون بينهما واسطة، والله أعلم بتلك الواسطة. وإلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.